ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، بعد أن وقفنا وقفات بفضل الله تعالى حول الفرقة والاختلاف وأهم ما يرتبط بهذه القضية، وقد لخصنا القول فيها تلخيصا نرجو أن يكون وافيا وأن يكون نافعا بإذن الله تبارك وتعالى، نمضي قدما مع تصحيح المفاهيم أيضا لكنها تتلون وتتنوع، لنأتي على سلسلة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى ترتبط بدراسة الأديان أو بما يعرف بعلم مقارنة الأديان، ونقف معه وقفات نتعرف على حقائق ونصحح مفاهيم إن شاء الله تعالى. محاضرة الليلة: من هم اليهود في ظل الأحداث الجارية والفتن القائمة والحروب القادمة والمخططات الآثمة والمؤامرات المدمرة؟ لا بد من معرفة العدو من الصديق، ولا بد من معرفة من نوالي ومن نهاب. ولذلك مع اليهود، فمن هم اليهود؟ إخوة الإسلام، أولا يجب أن تعلم أن الله تعالى لم ينزل دينا من السماء يسمى اليهودية حتى يعرف أتباعه باليهود، وإنما كل رسالة نزلت من السماء إنما كانت بالدين الذي عند الله. إن الدين عند الله الإسلام، فهو دينه الذي ارتضاه لنفسه ولأنبيائه ورسله وملائكة قدسه، فبه اهتدى المهتدون وإليه دعا الأنبياء والمرسلون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فلا يقبل من أحد دينا سواه من الأولين والآخرين، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأتباع موسى عليه السلام كانوا مسلمين، ونادى فيهم موسى وقال: موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ولما اشتد الإيذاء الفرعوني بأتباع موسى عليه السلام قالوا له: وما تنقم منا إلا أن وتوفنا مسلمين. وإنما اليهود جنس أو قوم أطلق عليهم هذا الاسم وأطلق عليهم غيره لأسباب، فقيل سموا يهودا لقولهم إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك ورجعنا إلى الحق، أو هو اسم هذه القبيلة يهوذ، فعرب بقلب الذال دالا ويقال يهود واليهود بإدخال الألف واللام فيها على إرادة النسب، يريدون اليهوديين. وقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، الآية معناه دخلوا في اليهودية وتهود الرجل صار يهوديا، وهوده أي حوله إلى ملة يهود. وأصل اليهود أصلهم قوم موسى عليه السلام الذين جاءهم برسالته ونزل فيهم التوراة من عند الله تعالى، وذلك قبل ميلاد عيسى عليه السلام ب13 قرنا تقريبا. ولليهود أسماء أخرى معدودة، منها العبريون نسبة إلى عابر بن سام بن نوح أو إلى جنس بشري يسمى عابير، أو ربما كان نسبة إلى حادثة العبور من مصر إلى الشام، وكذا يقال العبرانيون. وعرفوا أيضا باسم بني إسرائيل، وإسرائيل اسم ليعقوب عليه السلام، وإسرائيل كلمة عبرية مركبة من جزئين، إسراء وتعني عبد، إيل الله، فإسرائيل معناها عبد الله، وهو لقب أطلق على نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا ومن الأسماء التي عرف بها القوم حديثا الصهيونية أو الصهاينة كنسبة، وهي مأخوذة لغة من الصيانة والتحصن، وهذا طبع اليهود قديما وحديثا. وقد سمي أحد التلال المحيطة بالقدس القديمة باسم جبل صهيون رمزا من اليهود إلى الحصن، ودعوة إلى تحقيق فكرة عودة اليهود إلى فلسطين لإقامة دولة تجمع شملهم. ومن أجل إنجاح هذه الفكرة قامت الحركة الصهيونية ونشطت في الدعوة لأهدافها. ومما يذكر أن الصهاينة هم غلاة اليهود في العالم كله، لذلك فإن اسم الصهيونية من الأسماء الخاصة التي تسمى بها البعض دون البعض الآخر، فيقال ليس كل يهودي صهيونيا. هذا والأمة واليهود أمة منعزلة عن سائر الأمم تكره الاختلاط بغيرها، فهم عاشروا المصريين ومع ذلك لم يأتلفوا معهم حتى جاءهم موسى عليه السلام وأخرجهم من مصر، برغم أنهم سادوا أيام يوسف عليه السلام، وكان يمكنهم أن يمتزجوا مع أبناء الشعب بصورة كاملة، وعلى مر العصور لازمتهم جبلتهم، فلقد عاشوا في بلدان عديدة مددا طويلة، ومع ذلك خرجوا منها مطرودين أو محاطين بالكراهية والمقت. وقد عرف اليهودي المعاصر بأوصافه الخاصة القائمة على حب الذات والتعصب ومحاولة فرض السيادة على العالم كله بمنهج مرحلي، معتمدا في مسلكه على تعاليم اليهود الأوائل الذين تركوا له كتبا تحدد له المنهج الواجب الاتباع. فاليهود بقايا متحجرة، أي أنها مجتمعات استثنائية منعزلة قد بقيت من عصر سابق، كما أن المتحجرات سجل باق لأشكال الحياة التي وجدت في الأعصر الخالية. يقول الأستاذ عباس العقاد: إن إصبعا من الأصابع اليهودية كاملة وراء كل دعوة تستخف بالقيم الأخلاقية وترمي إلى هدم القواعد التي يقوم عليها المجتمع الإنساني في جميع الأزمان. فاليهودي كارل ماركس وراء الشيوعية التي تهدم الأخلاق والأديان، واليهودي دوركايم وراء علم الاجتماع الذي يلحق نظام الأسرة بالأوضاع المصطنعة ويحاول أن يبطل آثارها، والذي يلحق نظام الأسرة بالأوضاع المصطنعة ويحاول أن يبطل آثارها في تطور الفضائل والآداب، واليهودي جان بول سارتر وراء الوجودية التي نشأت معززة لكرامة الفرد مجنحا بها إلى حيوانية تصيب الفرد والجماعة. ومن الخير أن تدرس المذاهب الفكرية كلما شاع منها مذهب جديد، ولكن من الشر أن تدرس بعناوينها وظواهرها دون ما وراءها من عوامل المصادفة العارضة والتدبير المقصود. صهيوني العالمية للعقاد. ثانيا، ما هي مصادر اليهود؟ الذي يعلمه كثير من الناس أن التوراة هي كتاب اليهود المقدس، ولكن يجب أن يعلم جيدا أن التوراة والتي تعرف باسم العهد القديم ليست وحدها هي المصدر المقدس عند اليهود، بل هناك مصادر أخرى لا تقل قداسة عن التوراة بل تزيد عنها كثيرا وخاصة في العصر الحديث، وهي التلمود وبروتوكولات حكماء صهيون. مع عدد من الشروح المتعلقة بهما، وقد عرف بعد أن اليهود قصدوا إخفاء هذه الكتب عن العالم لما فيها من تعاليم تسيء إلى غير اليهود، بل ليست مجرد إساءة فقط، ولكنها تحمل في صيافها كيفية التخلص من هذا العالم ليبقى اليهود وحدهم، وإن كان لابد من بقاء العالم فليكن خدما وحميرا لشعب الله المختار. هذا ويجدر بنا أن نعطي نبذة عن كل مصدر من المصادر المقدسة لدى اليهود، ونخصص هذه المحاضرة لتلك الإشارات أو النبذات حول المصادر المقدسة لدى اليهود. أولا، التوراة أو العهد القديم، وعرفت التوراة بهذا الاسم أي العهد القديم بعد أن سجلت معها أو سجل معها الإنجيل وعرف باسم العهد الجديد، فعرفت التوراة باسم العهد القديم أو العتيق، وهو كتاب اليهودية الرئيسي حيث يحتوي على الشريعة والتعاليم الإلهية أي في الأرض قبل التحرير، كما يتضمن تفصيلات التاريخ اليهودي، ويحتوي كذلك على ألوان من الآداب والأشعار الإرشادية، وأيضا فيه تصوير للعقيدة وسير لأنبياء بني إسرائيل. هذا ويزعم اليهود أنهم يعتمدون في عباداتهم وتشريعاتهم وآرائهم ومعاملاتهم على ما جاء في التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام. والتوراة كلمة عبرية معناها الشريعة أو التعاليم الدينية، وقد اعتمد اليهود 39 سفرا أطلق عليها اسم العهد القديم، ويعتبرونها أسفارا مقدسة أي موصى بها، ويطلقون على 5 منها إطلاقا حقيقيا اسم التوراة أو كتب موسى، لأنها في زعمهم أنزلها الله على موسى عليه السلام وكتبها موسى بنفسه، وهذه الأسفار 5 هي سفر التكوين وسفر الخروج وسفر التثنية وسفر اللاويين وسفر العدد. وأما 34 سفرا الباقية فمنسوبة إلى أشخاص كتبوها بعد موسى عليه السلام بأزمان متفاوتة في الطول والقصر. ولكن هل هذه الأثار المقدسة عند اليهود هي التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام؟ للإجابة على هذا السؤال نقول إن الذي ينظر في هذه الأثار يجد فيها من التناقض والافتراء والانحراف عن الحق وسوء التعبير ما يجعله يحكم عليها بأنها في مجموعها ليست هي التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام. وهذه بعض الأدلة على ذلك. واحد، أخبرنا القرآن الكريم بأن اليهود قد امتدت أيديهم إلى التوراة فحرفوها وبدلوها وأخفوا منها ما لا يتفق مع أهوائهم وشهواتهم. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يجهرون أولا يعلمون أن الله يعلمون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كذا أخبرنا ربنا عز وجل عنهم في أكثر من موضع: يحرفون الكلمة عن مواضعه، أيضا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقال لهم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وهناك آيات أخرى في كتاب الله تؤكد هذا المعنى. إثنان، بل إن التوراة ذاتها قد ذكرت هذا التحريف بصريح العبارة في كثير من نصوصها، ومنه: ماذا يصنع بي البشر، ماذا يصنعه بي البشر اليوم كله يحرفون كلامي. المزامير إصحاح 56. وكذا: كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا، حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب. سفر إرميا إصحاح 8. وأيضا تقول: أما وحي الرب فلا تذكروه لأن كلمة كل إنسان تكون وحي. إذ قد حرفتم كلام الإله الحي، سفر إرمية إصحاح 23، وغير ذلك، وهو من باب شهادة التوراة على نفسها نستأنس به مع ما جاء في القرآن الكريم. 3، انقطاع سندها، فإن التوراة الموجودة حاليا ليس لها سند متصل إلى موسى عليه السلام، بل هي على النقيض من ذلك، إذ يوجد فيها ما يدل دلالة قاطعة على أنها كتبت بعده بزمن طويل. فمثلا جاء في سفر التثنية بخصوص وفاة موسى عليه السلام نص يقول: فمات موسى عبد الرب في أرض مؤاب، ولا يعرف شخص قبره حتى يومنا هذا. فمات موسى عبد الرب في أرض مؤاب، ولا يعرف شخص قبره حتى يومنا هذا، إصحاح 34. فهذا النص هل يحتمل أن يكون كتبه موسى عليه السلام أم أنه كتبه بعد أن مات؟ وهل يحتمل أنه من التوراة التي أنزلها الله على موسى؟ كما جاء فيها أيضا: ولم يقم بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى، سفر التثنية إصحاح 34. فهل هذا مما أملاه الله لموسى أيضا؟ إخوة الإسلام، لقد قرأت التوراة بحكم تخصصي وتصفحتها وأمعنت النظر فيها، فوجدتها لا تزيد عن كتاب سيرة يحكي حال موسى عليه السلام مع أتباعه وحال بني إسرائيل من قبل ذلك ومن بعده، بل يحمل في طياته من المتناقضات والمخالفات والاتهامات الشيء الكثير. ومن الواضح أن مثل هذا الكلام مكتوب بعد وفاة موسى عليه السلام. وقد أقام المرحوم الشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله تعالى في كتابه إظهار الحق أدلة متعددة على انقطاع سند التوراة، ومن أراد المزيد فعليه بمراجعة الكتاب. ويقول الدكتور اسكندر كيت من فضلاء المسيحية المعتمدين في ديباجة الإنجيل الجديد، يقول: ثبت لي بظهور الأدلة الخفية 3 أمور. جزما: الأول أن التوراة الموجودة ليست من تصنيف موسى، والثاني أنها كتبت في كنعان وأورشليم، يعني ما كتبت في عهد موسى الذي كان بنو إسرائيل فيه في الصحراء، والثالث لا يثبت تأليفها قبل سلطنة داود ولا بعد زمان حزقيال، بل أنسب تأليفها إلى زمان سليمان عليه السلام، بمعنى قبل 1000 سنة من ميلاد المسيح، أو إلى زمان قريب منه، وليس قبل 500 سنة من وفاة موسى عليه السلام. وهناك أقوال أخرى كثيرة كلها تؤكد أن سند التوراة الحالية منقطع، وأنها كتبت بعد موسى عليه السلام بأزمنة مختلفة وبأيادي متعددة، وليس المقام هنا للتوسع في نقد التوراة وإظهار مواضع التحريف فيها. 4، إذا نظرنا إلى التوراة الحالية من حيث المتن نجدها محسوة بالقطع والعبارات المتناقضات التي تتنزه الكتب السماوية الصحيحة عن ذكرها. فإذا تحدثت التوراة عن الله عز وجل فكأنهم يتحدثون عن إنسان، أو يبدو فيها الإله أشبه بالإنسان في أحوال ضعفه وقوته وفي ضلاله ورجده وفي علمه وجهله، حتى لكأن الإله قد اتخذ خيمة مع اليهود وعاش بينهم. ولهذا أمثلة كثيرة قل أن تخلو منها صفحة من صفحات العهد القديم. وإذا تحدثت عن نبي من الأنبياء فكأنهم يتحدثون عن رعاع الناس وسفهاء الخلق، وعن أعسى الناس إجراما وأحط البشرية في ارتكاب الجرائم وانتهاك الحرمات، لا سيما الزنا والقتل والمكر والخداع إلى آخر ذلك. ثم هي تتحدث في كثير من مواضعها عن الغزل والحب وتفصيل القول في الجنس والمفاتن مما يعف اللسان عن ذكره، ويتنزه بعض الفساق أحيانا عن قوله فضلا عن فعله. فإذا وقفت على هذا ف فكأنك أمام كتاب جنس فاضح، لو لم يكن توراة مقدسة عند اليهود لكان محظورا دوليا ومحرما قانونيا. وهذا ناهيك عن الأغلاط والتحريفات والمتناقضات والركاكة وسوء التعبير والتكرار من غير فائدة ولا حكمة. وذكر نماذج على ذلك دونتها في كتاب تعصب اليهود. 5. لقد جاء ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة في أكثر من موضع وأكثر من مرة، ولكن اليهود أنكروا الكثير وحذفوه أيضا أو غيروا فيه. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة وكذا الإنجيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومع تحريف اليهود للبشارات وحذفهم لها، لكنه بقي الكثير من البشارات، وعلى الرغم من ذلك أنكر اليهود ذلك وكفروا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعصما للباطل وهضما للحق وظلما وعدوانا. فهل بعد هذا من تعصب؟ ولا أجل متسعا من الوقت لذكر البشارات أيضا دونت في كتاب تعصب اليهود. وفي التوراة المحرفة طبعا صور من التعصب فاقت كل حد في الوحشية والشراسة، وتشعرك أنك أمام ترتيبة بشرية مزعجة غاية الإزعاج وفائقة القدرة على الالتواء والتحريف والافتراء الفاحش على كل شيء حتى على الله عز وجل وملائكته ورسله بل والناس أجمعين. فقد زعمت التوراة أن إسرائيل سأل إلهه لما خلقت خلقا سوى شعبك المختار، فقال له لتركبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهزموا عامرهم. سفر المكابيين الثاني إصحاح 15 فقرة 34. والوحي الإلهي بداهة يبرأ كل البراءة من هذه الأساطير، ولكنها الطبيعة اليهودية المتوحشة تتبدى وتتجدد في هذه النصوص المزورة المفترى، وتقول لهم واحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقرة والغنم والحمير بحد السيف. سفر يشوع إصحاح 6. وحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. سفر يشوع إصحاح 6. إنه أمر بعيد عن كل معالم الرحمة والإنسانية، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم تعود التوراة فتقول عنهم أي عن اليهود في تعصبهم: فاعلم أنه ليس لأجل برك يعطيك الرب هذه الأرض الجيدة لتمتلكها، لأنك شعب صلب الرقبة. حقا إنهم شعب صلب الرقبة، عنيد متنكر للحق، مكابر له، متعصب للباطل، يستغل الشعوب الأخرى وإن أحسن إلى أهله وبني جلدته، ولكن ليفعل في الآخرين ما يشاء. وكم حكت التوراة عن أفعال اليهود وجرائمهم ومخالفاتهم لأحكام ربهم، وغضب الله عز وجل عليهم، وصدق الله وشهد شاهد من أهلها. وذكر نماذج لا يتسع لها المقام. أقول لقد عرف التاريخ في بني إسرائيل شر الجماعات التي تصلح أن تكون موضعا لدراسة الآفات الإنسانية لمن شاء أن يدرس ويفكر ويعتبر. ولقد حاول بنو إسرائيل ألا تكون طباعهم السيئة مقصورة عليهم، بل شاءت لهم أهواؤهم وسولت لهم أنفسهم وشياطينهم أن يفرحوا الآخرين معهم في حمأة الأخلاق الفاسدة والمنكرات والرذائل. وذلك هو السبب الذي يجعلنا نصمم بأنهم جناس على الأخلاق، إذ كل رذيلة من رذائلهم المنطوية عليها صدورهم والجاري تعاملهم بها قد استطاعوا بمهارتهم وكيدهم أن يجروا الناس إليها ويطبعوهم عليها زرافات ووحدانا، حتى صار المجتمع العالمي كله اليوم إلا قليلا ممن عصم الله مجتمعا يهودي الصفات والأحوال، وإن لم يكن مجتمعا يهودي الجنس والنسب. واليهود لا يؤمنون إلا بالمادة، ولا قيمة للمعنويات عندهم، ولا وزن للأخلاق، ولا نصيب للروح، ولا مكان للمبادئ، ولا محل للصدق والوفاء، ولا وجود للأمانة والحياة. فهذه أمور لا يعرفها اليهود، وسائر الصفات التي هي فوق كل الغرائب. وهذا الإيمان بالماديات وحدها يقضي على كل مقومات الأخلاق الإنسانية والاجتماعية، بل على حقيقة الإيمان الديني، لأن جزءا كبيرا من الدين قائم على ما وراء المادة والغيبيات، ومنه اليوم الآخر. ولذا نرى اليهود لغلبة المادة وسيطرتها عليهم لا يؤمنون باليوم الآخر وما فيه. وليس أدل على ذلك من أن كتبة التوراة أخلوها من ذكر هذا اليوم، فلم تذكر التوراة شيئا عن الآخرة ولا عن الملائكة، ولم تذكر جنة ولا نارا، وكل ما سعدوا به المحسنين إنما هو مادي دنيوي فحسب. وذكر الآخرة لم يرد في نص واحد أو صريح، وكل ما ورد فيها من إشارات مثل كلمة آخرتهم أو آخرتها فإنه يحتمل أن تؤول إلى نهاية الأمر. ولما كانت الحياة الدنيا هي غاية همهم، والمادية هي مبتغاهم الأسمى، بل شعارهم الذي يسيرون وراءه لا يضلون عنه، فقد صاروا نفعيين أنانيين يهدمون المبادئ من أجل ذواتهم، ويدوسون المصالح العامة في سبيل منافعهم الشخصية. فحملتهم أنانيتهم ونفعيتهم أن يسلكوا كل سبيل ملتوي وكل طريق منحرف للحصول على المال والمنافع، فلم يتورعوا عن الكذب والخداع والغش والنفاق والتضليل. يقول الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: لا نجد في اليهود إلا الرياء وملق الأقوياء والنفاق، وأن يكون للقول ميدان والعمل ميدان. ولقد أشاعوا النفاق في الأرض حتى توهم الناس أن من لم ينافق فليس بكيد، ومن لا يتملق لم يؤت الحكمة، ومن لم يداهن فهو أحمق، ومن لم يمالئ على الشر فهو داع إلى الفتنة مثير للسوء والشغب، ومن يجهر بالحق فهو معاند مثير للشغب، إلى أن يقول: ولقد نشروا النفاق في الأرض كلها، وبثوا له الدعاية بأسماء مختلفة، فمرة بأنه الحكمة، وأخرى بأنه الكياسة، وثالثة بأنه السياسة الناجحة، حتى أشاعوا بين الناس أن السياسة والأخلاق لا يجتمعان، وذلك هو قول الزور. ولقد قرر الحكماء حقا وصدقا أن من يقول إن الأخلاق لا تجتمع مع السياسة لم يفهم الأخلاق ولا السياسة، فالسياسة الفاضلة هي والأخلاق متلازمان لا ينفصلان. تراهم ينافقون الأقوياء والكبراء والحكام في سبيل أطماعهم والوصول إلى أغراضهم المادية الدنيئة، ويغدرون بالعهود ويخونون الأمانات ويبذرون في الخصومة. وتلك أهم خصال النفاق تجمعت في اليهود وعلى رأسها غطلة الكذب. إنها شر صفة يتصف بها إنسان على الأرض، فهو أساس النفاق والكفر والفساد. لقد اعوجت نفوس اليهود فأبت إلا أن تحول حياة البشر إلى جحيم، وتسعى لكي تضع نفسها في القمة فوق بني آدم ولو على جماجم البشر وأشلائهم، مستخدمة في ذلك كل الوسائل ولو كانت الحروب المدمرة للعالمين. فماذا فعلوا من جنايات تقضي أو قضت تقريبا على المجتمع الإنساني؟ وماذا أنتم فاعلون؟ إن ما فعلوه يترخص في نواحي ثلاثة: أولا التعالي على البشر والتطاول عليهم باعتقادهم أنهم صفوة الخلق وأنهم أفضل العالمين، فهم جديرون بالحياة والسيادة فيها. أما غيرهم فحيوانات في صورة آدميين ليقوموا بخدمة شعب الله المختار. فنظروا إلى العالم بعين السخرية والاحتقار، وهذه منهم عصبية مقيسة كما وضح ذلك في التلمود والبروتوكولات، وسنذكر من ذلك شيئا إن شاء الله. ثانيا استغلال الناس وابتزاز أموالهم بكافة الطرق والأساليب. سولت الأنانية لليهود أن يستغلوا بقية الشعوب والأمم الأخرى إذا سنحت لهم الظروف وتهيئت أسباب الاستغلال، وكل ما على اليهودي خشية لربه أن يبتعد عن أهله وبني جلدته وليفعل في الآخرين ما يشاء. ومن يقرأ التلمود يجد من ذلك الشيء العجيب. ثالثا سفك الدماء وإشاعة العداوة والبغضاء بين الخلائق. إن ما يعانيه العالم من انقسام في الرأي والمذهب وإشار السلاح في الوجوه والتهديد والإنذار بحروب مدمرة ما هو إلا من وضع اليهود، فهم سفاكون للدماء، يسارعون في الإثم والعدوان، ويسعون في الأرض فساد، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هكذا حكى القرآن الكريم عنهم. وفي كتابهم المقدس كذلك ما يسجل عليهم جرائمهم البشعة، وبخاصة في سفر السير. وقد اتخذت أيام القتل والصلب عند اليهود أعيادا، فبئس ما كانوا يصنعون. لليهود عيدان مقدسان لا تتم الفرحة فيهما إلا بتناول الفطير الممزوج بالدماء البشرية. فالأول عيد البريم في مارس من كل سنة، والثاني عيد الفطر في إبريل من كل سنة. والذبائح العيدين لا تتم شريعة إلا بذبح طفل من دين غير دين اليهود ثم استنزاف دمه لأجل الدقيق به. من كتاب اليهود والنور والإسلام للمؤلف ريتشارد بورفورد. وأن محاريب اليهود ملصقة بالدماء التي سفكت من عهد إبراهيم حتى سقوط مملكتي إسرائيل ويهوذا، وأن معابدهم مخيفة بشكل يفوق معابد السحرة التي تقع داخلها مذابح البشر قربانا للآلهة. انظر كتاب من مجموعة الكتاب المقدس لمؤلفه كيسو. ولقد عنا بذكر ذلك الأستاذ أرنولد لينج الذي وقف ضد الإجرام اليهودي والسيطرة اليهودية على العالم، وألف في ذلك كتابا معروفا استقصى فيه حوادث يهودية من استنزاف دماء الأبرياء، وأتى فيه بقصص تقشعر منها الأبدان. فيقول في كتابه: إن الجرائم اليهودية التي عرفت في التاريخ عن اليهود وجرى حولها تحقيقات قضائية لا تكاد تذكر مطلقا بجانب جرائم اليهود التي لا يعلم بها أحد، جنايات بني إسرائيل على الدين والمجتمع. ولقد ثبت هذا الإجرام في مختلف العصور ولدى كثير من الأمم التي آوت اليهود في الشرق والغرب. وإذا كان هذا حالهم وهم تحت نير غيرهم من الأمم، فماذا لو كانت لهم دولة أو سلطان وعندهم قوة أو اقتدار؟ لا شك أنهم يسنونها حربا مبيدة على الأمم والشعوب، حربا لا ترحم الشيخ الهرم ولا الطفل الوديع ولا المرأة الضعيفة كما قالت التوراة المفترى، بل اقتل رجلا وامرأة وطفلا رضيعا وبقرا وغنما وجملا وحمارا. حتى البهائم والحيوانات الأليفة لا تجد في نفوس اليهود رحمة، بل والمدن والجمادات لا تعفى من ذلك. تقول التوراة: ضربا تضرب سكان المدينة بحد السيف وتحرمها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف، تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك، فتكون زلا للأبد لا تبنى بعد. سفر التثنية إصحاح 13. ذاك غيظ من فيض عن التوراة كمصدر أول من مصادر اليهود، ثانيا من مصادر اليهود المقدسة التلمود. فكما علمت أنه ليست الأسفار التي تحدثنا عنها سابقا هي الكتب المقدسة عند اليهود وحدها، وإنما عندهم كتاب آخر يعتبرونه في منزلة لا تقل عن منزلة التوراة، وهذا الكتاب هو التلمود، وهو اسم مأخوذ من كلمة لامود العبرية ومعناها تعاليم. وبهذا كان التلمود هو الكتاب الذي يحتوي على التعاليم اليهودية، وهو الذي يفسرها ويبسطها ويشرحها. ويرى اليهود أن نص التلمود مقدس وموحى به من عند الله تعالى، ويذكرون أن الله قد خاطب به موسى عليه السلام، كما تزعم اليهود أنه كتاب منزل من عند الله مثل التوراة، ومنهم من يفضله عليها. وقد ورد في صحيفة من التلمود أن من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق عليها مكافأة، ومن درس التلمود استحق أحسن الجزاء، ومن احتقر أقوال التوراة فلا جناح عليه، ومن احتقر التلمود استحق الموت. وجاء في التلمود إن الله قد أعطى الشريعة وهي التوراة على طور سيناء، وأعطى على يد موسى الكليم التلمود شفهيا، حتى إذا حصل فيما بعد تسلط أمة أخرى على اليهود يوجد بينهم وبين الوثنيين. قال أحد الحاخامات: التفت يا بني إلى أقوال الحاخامات أكثر من التفاتك إلى شريعة موسى. وقال الرابي مناحم: إن الله يستشير الحاخامات على الأرض عندما توجد مسألة معضلة لا يمكن حلها في السماء. وفي كتاب اليهودي كرافز ما يأتي: اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء، فهي كالشريعة وهي مثل قول الله الحي، فمن يجادل حاخامه فكأنه يجادل العزة الإلهية. وقد أمر مؤلف التلمود بما يأتي: إن الحاخامات الذين ألفوا التلمود يأمرون بالطاعة العمياء لهم، فيخطئ من يجادلهم وهم لا يخطئون أبدا وإن تناقضت أقوالهم. وقد قيل إن حمار الحاخام لا يأكل شيئا محرما، والحاخام معصوم من كل خطأ، فيجب على اليهود تصديقه والعمل بأوامره مهما كان. فاليهود يصفون التلمود بأنه فوق التوراة، والحاخام فوق الله، والله يقرأ وهو واقف على قدميه، وما يقوله الحاخام يفعله الله. إن تعاليم اللاهوتيين في التلمود لهي أطيب من كلام الله أي الشريعة، والخطايا المقترفة ضد التلمود لهي أعظم من المقترفة ضد التوراة. ويقولون أيضا: نعترف جهارا بسمو التلمود أكثر من كتاب الشريعة الموسية. فتلك نبذة عن منزلة التلمود عند اليهود، وإليك نبذة أخرى عن تعاليمه. ماذا عن الله عز وجل في التلمود؟ الله عز وجل في التلمود، اسمع، جاء في التلمود أن النهار 12 ساعة، جاء في الثلاث الأولى يجلس الله ويطالع الشريعة، وفي الثلاث الثانية يحكم، وفي الثلاث الثالثة يطعم العالم، وفي الثلاث الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك. هذا هو رأي التلمود وعقيدة اليهود في الله خالق الوجود. ثم انظروا إلى عقلية اليهود أو خبثهم ومكرهم، وهم يقولون الله أخطأ. الله أخطأ في رأي التلمود، وخطيئة الله هي تركه لليهود تعتاء، لذلك يبكي ويلطم كل يوم، فتسقط من عينيه دمعتان في البحر، فيسمع دويهما من بدء العالم إلى نهايته، وتضطرب المياه وترجف الأرض فتحصل الزلازل. ويقول التلمود إن الله إذا حلف يمينا غير قانونية احتاج إلى من يحله من يمينه. ولقد سمع أحد الحكماء في بني إسرائيل الله يصرخ ويقول يا لشقائي من ينقذني من قسم هذا، كما قال. وكما أن الله حلف في يمينه فقد كذب أيضا بقصد الإصلاح بين إبراهيم وزوجته سارة، وبناء على ذلك يكون الكذب حسنا وسائغا لأجل الإصلاح، ومن هنا تدرك سر نفاق وكذب اليهود. يقول التلمود إن الله ليس معصوما من الطير، لأن الله عندما يغضب يستولي عليه الطير، كما حصل ذلك منه يوم غضب على بني إسرائيل في الصحراء وحلف بحرمانه من الحياة الأبدية، ولكنه ندم على ذلك عند ذهاب الطيش منه، ولم ينفذ ذلك اليمين لأنه عرف أنه فعل فعلا ضد العدالة. ويقول كذلك إن الله ندم لما أنزله باليهود وبالهيكل، وأنه ظل يصرخ ويقول الويل لي لأني تركت بيتي ينهك وهيكلي يحرق وأولادي يشتتون. راجع مزيدا من ذلك في كتاب همجية التعاليم الصهيونية. الأنبياء في التلمود، يقول التلمود عن بعض الأنبياء كلاما أشنع مما جاء في التوراة، وقد نزهت أسماعكم عن ذكر شيء من ذلك. ومنه على سبيل المثال هنا أي في التلمود بعض الشياطين نسل آدم، لأنه بعدما لعنه الله أبى أن يجامع زوجته حواء حتى لا ترد له نسلا سعيدا، فحضرت له اثنتان من نساء الشياطين فجامعهما فولدتا شياطين، وكانت حواء أيضا لا تلد إلا شياطين في هذه المدة. قال التلمود وكان سليمان الحكيم يستخدم أمهات الشياطين المشهورات وهن أربع ويجامعهن بما له عليهن من سلطان. قال وكان إبراهيم الخليل يتعاطى السحر ويعلمه، وكان يعلق في رقبته حجرا ثمينا يكفي بواسطته جميع الأمراض، وإذا مس هذا الحجر طيرا أو سمكا ميتا تعود إليه الحياة. ثم قال وإن إبراهيم أكل 74 رجلا وشرب دماءهم دفعة واحدة، ولذلك كانت له قوة 74 رجلا، إلى آخر هذا الهراء عن أنبياء الله. جيم تعاليم التلمود فيما يتعلق بالمسيح والمسيحيين. لقد نال المسيح والمسيحيون في التلمود حظا وافرا. فالتلمود يصف أولا المسيح عليه السلام بأنه ابن غير شرعي حملته أمه خلال فترة الحيض، ثم يصفه بأنه مجنون ومشعوذ ومضلل وصاحب تعاليم كاذبة. صلب ثم دفن في جهنم، فنصبه أتباعه منذ ذلك الحين وثنا لهم يعبدونه. ومع أن تعاليمه كذب وهرطقة وتعاليم مستحيلة الإدراك، أما وصفه للمسيحيين الذين يسميهم نصرين أي ناصريون نسبة إلى يسوع الناصري من مدينة الناصرة في فلسطين، وأحيانا بأسماء أخرى أيضا، فيقول عنهم وعن ديانتهم مثلا إنها ديانة غريبة، وثنية. ومع أن تعاليمهم متنوعة فكلهم عبدة أوثان ويأكلون لحم الخنزير، أغوياء، غرباء، بلهاء، لحم ودم. وأن الرجال غير الروحيين الذين كتب عليهم الهلاك في قرار الجحيم لن يتمكنوا من إقامة صلة حميمة مع الله، فهم عصاة لا يطيعون الله. أسوأ نوع من الناس القتلة الفاسقون، الحيوانات القذرة كالغائط، بل إنهم لا يستحقون أن يسموا بشرا، فهم بهائم بأشكال آدمية، بل إنهم أهل لتسميتهم ببهائم، بقر، حمير، خنازير، كلاب إلى آخره. لا، بل إنهم أسوأ من الكلاب، يتناسلون بطريقة أردأ من البهائم، أصلهم شيطاني بهيمي، أرواحهم تولد من الشيطان وإلى الشيطان تعود في الجحيم بعد الممات. وأنه لا تختلف جثة مسيحي ميت عن حيوان، ثم يصفون بأنهم الزناة، نجسون، يشبهون الروح، ليسوا كالبشر بل بهائم أسوأ من الحيوانات، اقرأ صفحة التلمود. ثم يصفون أيضا بأنهم وثنيون، كنائسهم بيوت الكذب والوثنية، قربانهم طعام للأوثان، صلاتهم للعدوان، أعيادهم هي أيام الشيطان. وبناء عليه يجب تجنب المسيحيين لأنهم لا يستحقون المشاركة في العادات اليهودية، ولذا على اليهودي أن لا يحيي مسيحيا وأن لا يرد عليه التحية، ولا يمثل أمام قاضي مسيح، ولا يجوز قبول مسيحي شاهدا أمام القضاء، ولا يجوز لليهودي أن يأكل طعاما مسيحيا، وعلى اليهودي أن لا يحاكي المسيحي في أي عمل. ثم قال ويجب إثناء المسيحيين والإضرار بهم، ويجب إثناء المسيحيين والإضرار بهم والامتناع عن نفعهم وكذا الثناء عليهم. ويستطيع اليهودي التظاهر بالمسيحية للاحتيال على المسيحيين كما يجوز له التعامل بالربا معهم. وعلى اليهودي محاولة خداع المسيحيين دائما، ويجب الامتناع عن مساعدة مريض مسيحي أو امرأة مسيحية عند مخاضها، ويجب الامتناع عن مساعدة مسيحي يواجه خطر الموت. ثم يقول ويجب قتل المسيحيين دون رحمة، ويحكم بالموت على اليهود الذين يتعمدون أن يتحولون إلى المسيحية، ويجب قتلهم لأنهم طغاة، وقتل الأمراء أولا أي حكام الفاتيكان. وأكثر ما يكره اليهود الإمارة التي عاصمتها روما الفاتيكان. ثم يقول وجميع المسيحيين حتى أفضلهم يجب قتلهم، واليهودي الذي يقتل مسيحيا لا يقترف إثما بل يقدم إلى الله أضحية مقبولة، والأضحية الوحيدة الضرورية بعد هدم الهيكل هي إثناء المسيحيين. والذين يقتلون المسيحيين يستحلون أو يحتلون مكانا ساميا في الجنة، الذين يقتلون المسيحيين سيحتلون مكانا ساميا في الجنة. وعلى اليهود ألا يكفوا عن إبادة الأمميين أي من غير اليهود، وألا يدعوهم في أمان ولا يخضعوا لهم أبدا. هذا غيظ من خير. لقد قالوا في الحكم يكفي في الباطل عرضه ليفتضح أمره، وكفى بهذا تعصبا من اليهود مع إخوانهم وأبناء عمومتهم وأصحاب الكتاب الواحد معهم والمصالح المشتركة أيضا وبما بينهم من موالاة، فكيف حالهم مع غير هؤلاء إذن؟ وهذا التعصب من اليهود يقابله تسامح أو خذلان من النصارى، فيقوم باب الفاتيكان فيعلن عن تبرئة اليهود من دم المسيح. فأعجب دال تعاليم التلمود فيما يتعلق بالعرب وغيرهم. قال التلمود المخلوقات نوعان علوي وسفلي، العالم يسكنه 70 شعبا ب70 لغة. إسرائيل صفوة المخلوقات، واختاره الله لكي تكون له السيادة العليا على بني البشر جميعا، سيادة الإنسان على الحيوان المدجن، يعني على الفراخ في البيت. العرب أمة محتقرة من العار، الزواج بعربية، العربي يعبد الغبار الذي يعلق بصندله، اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض الأجنبية، لأن المرأة غير اليهودية تعد في شريعة اليهود بهيمة، والعقد لا يجوز بين بني الإنسان وبين البهائم. وفي القضاء إذا جاء أجنبي وإسرائيلي أمامك في دعوة وأمكنك أن تجعل الإسرائيلي رابحا فافعل، وقل للأجنبي هكذا تقضي شريعتنا، وهذا إذا كان في مدينة يحكمها اليهود، وإذا أمكنك ذلك وفقا لشريعة الأجنبي فاجعل الإسرائيلي رابحا وقل للأجنبي هكذا تقضي شريعتك. فإذا لم تتمكن في الحالتين فاستعمل الغش والخداع في حق هذا الأجنبي حتى تجعل الحق لليهودي. وقال إن غير اليهودي لا يختلف بشيء عن الخنزير البري، فالمرأة اليهودية التي تخرج من الحمام عليها أن تستحم ثانية إذا وقع نظرها لأول مرة على نجف، كالكلب والحمار والمجنون وغير اليهودي والجمل والخنزير والحصان والأبرص. يقول إن عبدة الأوثان الذين لا يعتنقون الدين اليهودي والمسيحيين المؤمنين بيسوع المسيح والمسلمين التابعين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هم في نظر اليهود أعداء الله وأعداء اليهود. ومن هنا نستخلص أن العالم كله بما فيه من مسلمين ومسيحيين في نظر اليهود وتعاليمهم أعداء الله، ولذلك يسمح لليهودي أن يضلهم ويمنع من السلام عليهم ويسمح له بالرياء معهم، ومأمور اليهودي أن يلعن رؤساء الأديان سوى اليهودية 3 مرات كل يوم، أن يلعن رؤساء الأديان سوى اليهود 3 مرات كل يوم. ويمكنك أن تغش الغريب يعني غير اليهودي وتدينه بالربا الفاحش، وإذا رددت له ما ضاع منه فالرب لا يغفر لك أبدا، وممنوع عليك رد ما فقده الغريب ولو وجدته. ثم قال أي تلمود اهدم كل قائم، لوث كل طاهر، احرق كل أخضر كي تنفع يهوديا بفل، اقتل عبدة الأوثان ولو كانوا من أكثر الناس كمالا. وقد علمت أن عبدة الأوثان من ليس يهوديا، من يرفع وثنيا من حفرة وقع فيها فإنه يبقي على رجل من عباد الأوثان. اقتلوا جميع من في المدن من رجل وامرأة وطفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير. وكل هذا يفسر لك الواقع، أسقط ما أقوله على الواقع دون ما ذكر لوقائع، ترى أن الواقع إنما هو تفسير عملي لتلك التعاليم. ثم يقول إذا وقع وثني في حفرة فاسدها عليه بحجر كبير، من يسفك دماء الكفار بيده يقدم قربانا مرضيا لله. اقتل الصالح من غير اليهود، يحرم على اليهودي أن ينقذ أحدا من باقي الأمم من الهلاك. ثم يقول جميع خيرات الأرض ملك لبني إسرائيل، بل الأرض وما فيها ومن عليها ملك لليهود وحدهم ولهم التصرف الكامل فيها، فقد سلط الله اليهود على أموال باقي الأمم ودمائهم. وهذا يكشف لك سر غفرسة اليهود للتملك لكل شيء والتسلط على كل شيء عملا بتعاليم التلمود. ثم يقول التلمود أيضا وقريب اليهودي هو اليهودي فقط، ويلزم بغض غير اليهودي سرا، وغير مصرح لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بالربا. وقال: اليهود منحدرون من الله كما ينحدر الابن من أبيه، وشعوب الأرض مشتقة من الأرواح النجسة، ولم يعطوا هيئة إنسانية إلا إكراما لبني إسرائيل ليتسنى لهم التعامل معهم. اقرأ همجية التعليم الصهيوني. وفي التلمود أيضا: الغاية تبرر الوسيلة، يجوز استعمال النفاق مع الكفار، الكفار هم غير اليهود. إنه مصرح لليهودي أن يسلم نفسه للشهوات إذا لم يستطع مقاومتها، بشرط أن يكون ذلك سرا. ولما سرا؟ أيخجلون؟ ليس للمرأة اليهودية أن تشكو زوجها إذا ارتكب الزنا في مسكن الزوجية، هكذا يقول التلمود إلى آخر ما قال، كما زعموا أنه لا يدخل الجنة إلا اليهود، وسيظل المسلمون في النار إلى الأبد لأنهم لا يغسلون سوى أيديهم وأرجلهم، والمسيحيون سيدخلون النار لأنهم لا يختتنون. كل الناس يوم القيامة في النار إلا اليهود، هذا ما يزعم اليهود في التلمود. فتعجب فالذي يقرأ هذا التلمود وخاصة من اليهود يفهم بوضوح أنه لا بد لليهودي أن يسرق وأن يقتل وأن يزني وأن يظلم ويكذب وينافق ويخون، ولا حرج عليه. هكذا تعاليم التلمود، وقد صار اليهود هم التلمود وتعاليم التلمود هي اليهود. ولذلك لا تعجبوا مما يفعله اليهود بالعرب والفلسطينيين وسكان البلاد العربية وبالعالم كله، وما يفعلونه بالمسجد الأقصى الأثير، وما صرح به نتنياهو من قبل وفي الأخير. ومن هذا لا يعجب العرب ولا يحزنون إذا شاهدوا اليهود ينهبون أموالهم ويسرقون ديارهم ومحلهم ويستولون على ممتلكاتهم ويزنون ببناتهم ونسائهم ويغتصبونهن، لأن ذلك هو إرشاد التلمود. ومن أجل ذلك التحريض الشافر على السرقة والنهب والاغتصاب والقهر والظلم والفجور، ولا يتحلى اليهودي ولا يمكنه أن يتحلى بالأمانة أو الصدق أو العفة أو النزاهة أو الوفاء بالعهود. لذلك يتغنى اليهود بالخيانة والغش والخداع والظلم والقهر. فأين هذا من السلام المزعوم والمحبة المنشودة والعفو المرجو والعدل المنتظر منهم؟ وهكذا إخوة الإسلام، كلما عرفنا ما جاء في التلمود انكشف الستار عن اليهود. ومن هنا كانت تعاليم التلمود أوفى صورة لنفسية اليهود، بل هي انعكاس لدخائل أعماقهم على صفحات الكتاب كانطباع الصورة على المرآة، فهي ترجمة صريحة لهذه الشخصية الموغلة في الخبث والأحقاد. حتى لا يتساءل بعض الباحثين أيهما صنع صاحبه وأيهما الأثر أو المؤثر. وفصل الخطاب أن كل منهما تجسيد لصاحبه في واقع الأمر، فالتلمود تجسيد مكتوب لأخبث ما في النفسية اليهودية من سقائم الضلال، واليهودي التلمودي هو تجسيد حي لهذه الشناعات المكتوبة والمنسوبة إلى الوحي زورا وبهتانا. راجع الكنز المرصود في قواعد التلمود، وكذا معركة الوجود بين القرآن والتلمود. ثالثا من مصادر اليهود المقدسة بروتوكولات حكماء صهيون. يعود اليهود في استنباط نظمهم وقوانينهم إلى البروتوكولات، كما يعودون إلى العهد القديم وإلى التلمود، على اعتبار أن ثلاثتها مقدسة لصدورها على ألسنة الأحبار والحكماء، وقداستها تأتي من إخلاص اليهود لتعاليمها واحترامهم وتعظيمها. ولكن أعظمها قداسة عند اليهود هذا الأخير، بروتوكولات حكماء صهيون، وإن أردت الحقيقة قلت بروتوكولات سفهاء صهيون، التي أحاطها اليهود بعناية خاصة تفوق سواها، على أساس أنها تهتم بالقوانين المفيدة المتصلة بالحياة المعاصرة في العصور الحديثة، لدرجة أن اليهود ساعة أن رغبوا في إهمال بعض التعاليم، بعض تعاليم العهد القديم والتلمود، حرصوا كل الحرص على المحافظة على نصوص البروتوكولات. وهذه البروتوكولات تعني في ترجمتها الحرفية محاضر جلسات أو مضابط الاجتماعات، ولو فهم الاسم بهذا المعنى لأدى إلى أن البروتوكولات عبارة عن عدة قرارات تناقش حولها عدد من الأحبار في عدد من المؤتمرات، وحينئذ يكون اسمها العربي قرارات أو مقررات، وواقع الحال ليس كذلك، ولذلك كانت التسمية مجازية. لكن البروتوكولات في الواقع هي مجموعة من الوثائق تضمنتها محاضرة طويلة استغرقت 3 جلسات ألقاها زعيم موقور المكانة على جماعة من ذوي الرأي والنفوذ من اليهود، ليستأنسوا بها في كل ما يقدمون عليه حتى تقوم مملكة إسرائيل. والبروتوكولات في ترجمتها العربية تشتمل على 24 بروتوكولا تتصل جميعا بتنظيم اليهود وكيفية سيادتهم على غيرهم وتأسيس مملكة عالمية تعرف بمملكة داوود بعد بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى، وهذا بالطبع بعد تحقيق حلمهم الأول بناء وطن قوم اليهود في فلسطين، والحلم الثاني من النيل إلى الفرات. أما محتويات هذه البروتوكولات فإننا نستطيع أن نلخصها في عبارات، فنقول يترقى البروتوكول الأول في ضرورة استعمال القوة في تسخير الغرباء واستعمال الخديعة في إقناعهم واللجوء إلى الخيانة والرشوة كلما أمكن ذلك، ومع ذلك فمن الضروري رفع شعارات ذات مدلول طيب بلا ناتج عملي. البروتوكول الثاني ضرورة إقامة حكومات هزيلة لحكم العالم مكونة من العامة ومن غير المدربين على الحكم، مع استغلال الصحافة ووسائل الإعلام وتأثيرها في نشر نفوذ اليهود والتمهيد لحكومتهم العالمية، وذلك بالذهب المكدس والمال الكثير والنساء الجميلات. 3 ضرورة نشر الكراهية في الأمم الأخرى، وذلك بالوقيعة بين الحاكم والمحكوم وتشجيع عوامل الفقر وتدعيم الطائفية وإيجاد الانقلابات العشوائية حتى يكون الناس على استعداد لتقبل حكم اليهود وسيطرتهم. البروتوكول الرابع ضرورة وجود أدوار تجتازها الجمهورية واستغلال الماسونية عند غير اليهود مع المنافسة الدولية الاقتصادية ودور مضاربات الذهب. البروتوكول الخامس يتلخص في ضرورة إبراز أفضال الشعب المختار وآثاره في العلوم والمال والحكم، ويجب إشاعة الحيرة في الرأي العام وإيقاعه في الاضطرابات. البروتوكول السادس يتلخص في تنظيم احتكارات يهودية اقتصادية ضخمة في الصناعة والتجارة يمكن بها القضاء على صناعة وتجارة الغرباء، وانظر إلى المؤتمر الاقتصادي. البروتوكول السابع ضرورة أن يكون اليهود جيش قوي يمكنه في أي وقت تأديب الغرباء، وفي نفس الوقت يجب نشر الفتن في الأمم الأخرى حتى لا تكون لها قوة مؤثرة. البروتوكول الثامن: وجوب استعمال الحقوق القانونية استعمالا غامضا للتضليل واختيار الأعوان الذين يختارون من المركز الصهيوني مع التخرج العلمي الفائق المستوى. البروتوكول التاسع: تنظيم حكومة صهيونية تعتمد على خطة مرسومة وتشريع منظم، مع ضرورة أن تعترف سائر الحكومات بحكومة اليهود الدولية بمختلف طرق الخداع وتطبيق المبادئ الماسونية في مادة التعليم الذي تعلمه الشعوب. البروتوكول العاشر: استغلال الفضائح ونشر جراثيم الأمراض وغير ذلك من القبائح، مع الاحتفاظ بالمظهر الخارجي للمسرح السياسي بعبقرية أولاد الحرام والاعتداد بالنفس. البروتوكول الحادي عشر: تفصيل في الوسائل التي تتبعها الحكومة اليهودية لإخضاع العالم والسيطرة على كل وسائل التوجيه، وبخاصة الصحافة والكتب، ووضع برنامج الدستور الجديد. البروتوكول الثاني عشر: إثارة مطالب الرأي العام في الأرياف وغيرها مع التسلط على وسائل الإعلام. البروتوكول الثالث عشر: نشر النظريات المبتدة والمبادئ الهدامة مع الحاجة اليومية إلى الرغيف. البروتوكول الرابع عشر: ضرورة هدم الأديان الأخرى بإفسادها من الداخل والحط من شأن رجال الدين وتأسيس الجمعيات السرية للمساهمة في هذا الإفساد، وبخاصة جمعية الماسونية العالمية وجمعيات من داخل أديان الغرباء. البروتوكول الخامس عشر يشير إلى الانقلاب أو الثورة يعم العالم في وقت واحد، مع الإكثار من المحافل الماسونية والأساليب المتحايلة، مع احتشاد أموال مع اليهود، وحق القوي هو الحق الوحيد لا غيره. البروتوكول السادس عشر يتلخص في إفساد التعليم عند الأمم الأخرى وبخاصة الجامعي منه، وتحويلها إلى منتديات عامة. البروتوكول السابع عشر: وجوب مكافحة الكنيسة ومحاربة البلاط البابوي، ووجوب التجسس على منوال المنظمات مع سوء استعمال السلطة. البروتوكول الثامن عشر: وجوب تدابير الدفاع السرية ومراقبة المؤامرات من الداخل، وزوال الصبغة الدينية عن السلطنة، وإلقاء القبض والاعتقال على أقل شبهة. البروتوكول التاسع عشر: التجريم في المسائل السياسية والإعلان عن الجرائم السياسية، واعتماد الحكومة اليهودية على الضعف والقهر في إذلال الرعايا الغرباء. البروتوكول العشرون: تحديد الإيراد المالي وكيفية الحصول عليه للحكومة اليهودية حتى تتمكن من القيام بواجبها ومهامها في تحقيق سيادة اليهود على العالم كله. البروتوكول الحادي والعشرين: استغلال القروض الداخلية والديون والضرائب، وتحويل الديون إلى أن تصبح ما يقال له الديون الموحدة، وتعلن الدولة الإفلاس، وذلك عن طريق بنوك التوفير والدخل وإلغاء الأسواق المالية. البروتوكول الثاني والعشرون يتمثل في استخدام الأسرار والشعارات مثل القدرة والخشوع وسر ما سيأتي به الغد. البروتوكول الثالث والعشرون: التقليل من الأدوات الكمالية ومحو المجتمعات السابقة وبعثها في شكل جديد. البروتوكول الرابع والعشرون: تثبيت نسل الملك داود وتخريج الملك وإعداده للعرش وله أعوام ويكون فوق العين، فهذه هي البروتوكولات. مخططات الهدم والتدمير، وهي مخططات قديمة قصد بها تخريب الشخصية الإسلامية وإعادة صياغتها على نمط فاسد، ولكنها عدلت وأعيد فيها النظر على ضوء تجارب المعارك التي خاضها المجاهدون الإسلاميون وقلبوا بها كيد القرون. وقد أدركت حرص هذه البروتوكولات على عزل القرآن عن الحياة عزلا صارما حتى يصبح كتابا تاريخيا أو متحفيا لا يجاوز تأثيره عجائز المساجد أو سرادقات المناسبات والمآثم، وكذا تفريغه من محتواه الخطير بضروب من سوء التأويل وتحريف التفسير ولي معانيه من وجهتها الأصلية تحت ستار خدمة الدين ذاته وتجديده إلى آخر ذلك. ثم إطلاق الحياة الاجتماعية ترقب في صخب وصنين على عكس ما رسم القرآن حتى تصبح عودته للحياة مستحيلة. ثم صياغة الفكر الجديد في الأمة على نمط أعوج مستعين من الشرق أو الغرب وليس له شخصية أصيلة الجذور، بل يدور على محور واحد هو مجافاة الإسلام منهجا وفكرا وسلوكا، بحيث يصبح المثقفون أعداء تقليديين للنمط القرآني بلسان الحال أو المقال. وكذلك تحق الطلائع الإسلامية الواعية المنظمة التي تمثل الخطر الأكبر على اليهود باعتبارها طريق البحث الإسلامي القرآني الذي لا يغلب إذا تمكن. ولعل هذا يفسر لنا كثيرا من الألغاز والطلاسم التي ناجت بها الساحة من حولنا، وخاصة جانبها المواجه لأعداء الله في سقوم الأرض وحدودها، من إنشاء الأحزاب الشيوعية وموجات الانحلال المتدفقة والمتنوعة بصور مختلفة، والقضايا الغريبة مثل الاستهزاء بعلماء الإسلام وإلغاء المحاكم الشرعية وتعديل قوانين الأحوال الشخصية إلى آخر ذلك، وتلك الضراوة الوحشية في معاملة الصحوة الإسلامية مع تنحية الإسلام الصحيح عن الساحة ومطاردة الفكر الصحيح كأنه وباء عاصف. ولذلك فحجم الهزيمة هائل ورهيب ومخزي ومخيف، ولكنه أبلغ دليل على أن الإسلام ضرورة حياة ومطير ووجود لهذه الأمة إن أرادت الحياة، فضلا عن كونه دين الله ومنهاجه لعباده. نعم، إن الحديث وإن كان مختصرا عن هذه المقدسات أو المصادر المقدسة لدى اليهود ليفسر لنا كل شيء تقريبا، وإنها لمقدمات في الحديث عن اليهود. من هم اليهود؟ هذا ما أردنا أن نشير إليه حول اليهود اسما ومسمى ومصادر، ثم بقي كلام عن اليهود في القرآن والسنة في الجانب النظري والعملي. هذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على طاعتك وقونا على دعوتك وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم احفظ مسجدك الحرام ومسجد نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظ المسجد الأقصى الأسير وطهره من أبناء القردة وإخوان الخنازير. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم دمر على الكافرين وانتقم من الصهيونيين. اللهم دمر على الصليبيين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. أخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ارحم ضعفنا، فرج كروبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، وفك أسر إخواننا المأسورين. اللهم ارحم الضعفاء والمساكين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.